صلوات على محمد. يا إلهي ومجيري من بالسر الغيب يعلم، صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفع برسول ذاخر بالخير مفعم، ذلك المبعوث الطه وعلى الخلق مقدر، في السماء في السماء هو المؤيد. صلوات صلوات على محمد، صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد، صلوات صلوات على حسن وبهاء بارغ الكون براها، وسمات ساميات ثم أعطاها لطه، وهو الشمس إذا ما أشرقت، وهو الشمس إذا ما أشرقت وهو ضياها، جل بالوصف علوا وهو خلق لا يطاها، هو حبيب الله، هو خاتم رسل الله محمد بن عبد الله، خير خلق الله، شفيعي يوم ألقى الله، قد براه الله خلقا ليس من طين وماء، إنما نور تجلى في جباه الأنبياء، في الجباه في الجباه نور تجلى. صلوات صلوات على محمد، صلوات الاعتاب على الابواب حنا على الابواب نرجو الوهاب حنا نرجو الوهاب دمع قد سال منا الدمع قد سال وقفت بالاعداء ولزمت الباب ايش تكون وش قيمتها عندي الدنيا دون الدون اذا همت بوجدي اذا همت بوجدي انني هائل ولها خادم انني هائل للحضره خادم ايها النائم وحيد المولى الله الله الله ربي عوني وحسبي فليسي وهو الله الله الله ربي عوني وحسبي فليسي وهو يا رسول هي أم من هي زوج من هي بنت من بضعة المختار قرة كل عين من له أب أصيل النسب على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود. الحمد لله. الحمد لله. نعم. نعم يا سيدي. هنار الوجود بطلعة خير البرية، خير البرية سيدنا وحبيبنا. ونور آيننا وإمامنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر اللهم صل عليه بارك عليه. طيب سيدنا محمد قمر الهداية وكوكب عناية الربانية، مصباح مصباح الرحمة المرسلة وشمس من تولاه مولاه الكريم بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية، وأعلى مقام وأعلى مقامه فوق كل مقام. وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا، فكان صلى الله عليه وسلم للأولين مبدأ وللآخرين ختام. اللهم صل عليه وعلى آله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. على حضرة النبي اسمعونا الصلاة على حضرة النبي. فكان صلى الله عليه وسلم للأولين مبدأ وللآخرين ختام. أحمده تعالى وإياكم أن جعلنا من هذه أمة المحمدية الفائزة بالوصول إلى دار السلام، ونتوب إليه من جميع الذنوب والمعاصي والآثام والآفام. فيا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم يا الله. شكوايا إليك يا رب يا رب والخير الذي تكشف عني عادل بالورى حكم فهو ذو حكام يكشف الغمم سيدي ويسألني مولاي نجينا من الكمام أنت أرحم الرحمة مولاي أنت خير من رحيم فاغفر ذلتي كراما مولاي مولاي يا غالي وخذ بيدي كلما تلي ذكر الله حالي كلما تلي ذكر الله حالي يا محلى ذكر الله يا محلى التقوى الله أوصيك بذكر الله في سرك والإعلان وتيقن أن الله عالم في كل مكان إذا نفعك الله عاشي ضرك إنسان صفي أمن الأغشاش إن كنت تطاوعني ماذا في علم الله الخيرة في واقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعني من تدبيرك دعني الله الله الله الله الله الله في ظلمة الأرحام صورني من نطفة وبدالي بالإنعام نعمة كل صفة ما جيت إلا عريان لا أعرف ذا من ذا ستر الله المنان واجعل للروح غذاء لبنا يجري بأمان بشراب نتغذى واجعل للأرض فراش والسما سقفا مبني الله الله الله خير خلق الله حبيبي محمد شفيعي محمد ماذا يا رسول الله ساجدون لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقلت يا أمالي لكل نائبات يا من عليه لكشف الضر أعتمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقد بسطت يدي للذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يدوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا تردنا يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد نحن بنو مكة وأهل الوفا وما لنا بين الخلائق مثيل وما لنا بين الخلائق من أرض بعيد يا فقراء ندوه بحر قوي دجا يا قبر لكم يا فقراء ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويسكن في الجنان مقيما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أسفر الصبح وانجلى وتلالى وتبدى المحبوب يزهو دلالا. وبلال الغرام وبلاد الغرام وبلاد الغرام قام ينادي يا أهيل الهوى أجيب بلادا. وبذكر الحبيب المصطفى وبذكر الحبيب وبذكر الحبيب طيبوا نفوسا واطرقوا مسمع العزول بلادا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبذكر الحبيب صلوا عليه. وبذكر الحبيب طيبوا نفوسا، وبمدح الحبيب وباتباع الحبيب وبحب الحبيب طيبوا نفوسا واطرقوا مسمع العذول بلالا. بلال الغرام هو يحمل رمز لكل بلال آمن بالله وقال أحد أحد، ولكل بلال رفع صوته بأذان الحق بقوله الله أكبر. وبلال الغرام رمز لكل من عشق الحبيب المصطفى، فصلوا عليه وزينوا مجلسكم بالصلاة والسلام عليه. يا بعض راح إلى الله، اضرع إلى الله والمسع اللي تك تبرى، واجعل مدامك على ولف الوفي تبرى. اضرع إلى الله والمس علتك تبرى، واجعل مدامك على ولف الوفي تبرى. ذكر المهيمن إن كان بالورد تبرى، تهجدك دوم بسحار الليالي ألم لم تشرح لنا الحال مع ضيق المصايب ألم يا أخي امدح إمام الرسل عنك دوم يزول الألم وبحب صاغ النبي من علتك تبرى كن طائع وساجد لله لا تقوم في دنيتك عن ما أمرنا له كم من ملوك بغت نكس لها على ما جمع الرسل أخبرت لنا وهي العلماء والله ما خاب عيني ما خاب روحي ما خاب عمره عبد لا بجناب الله حبيبي ايوه عمره ما خاب عبد لا بجناب الله والله ما خاب عيني ما خاب والله ما خاب عمره عبد الله في جناب الله فيا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا يا واسع الكرم صلوا على خير الأنام كل من صلى عليه لا يضام صلوا عليه صلوا عليه صلوا على خير الأنام صلوا عليه صلوا على خير الأنام أطهر الله الصلاة عليه من هو الوحيد يا زين الأمان واحد هو الله العمامة من هم الثلاثة يا زين العمامة أصحاب الروضة الحبيب والصديق والفاروق عمر من هم الأربعة من هم الأربعة من هم الأربعة من هم الأربعة من هم الأربعة يا زين العمامة أربعة كتب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من هم الخمسة يا زين العمامة من هم الخمسة يا زين العمامة خمس أوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فيهم النجاة والسلامة الصلاة عليه الصلاة رسول الله شفيع القيامة الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه الحمد لله والشكر لله والخير من الله والفضل لله والأمر لله خاب عبد قصد مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد للرشا لم يزيدني الورد إلا عطشا يا نسيم وشاء لم يزيدني ورد إلا عطشا لحبيب حبه حشو الحشا إن يشاء يمشي على يمشي مشى قوله قولي وقاولي قوله إن يشاء شئت وإن شئت يشاء روحه روحي وروحي روحه إن عشا عشت وإن عشت عشا اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام الله يطيق عنها اصطفارة يا مولاي الله الله الله الله الله الله الله الله كلما ناديت كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب كلما ناديت يا رب قال يا عبدي اطلبني تجدني يا ابن آدم يقول إله العرش جل جلاله يا ابن آدم خلقت الدنيا لأجلك فلا تتعب وخلقتك لأجلي فلا تلعب يا ابن آدم أنا التواب أبسط يدي في الليل ليتوب مسيء النهار وأبسط يدي في النهار ليتوب مسيء الليل فاطلبني تجد يا ابن آدم ألم أهدك للإسلام ألم أهدك للإيمان ألم أجعل لك عينان ولسانا وشفتان ولسانا وشفتان فاذكرني تجدني فاشكرني تجدني وإن رمت السوى فلن تجدني كلما نادي كلما نادي كلما ناديت ناديت ناديت ناديت يا رب يا عبدي صلوا على رسول الله.